بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في وجه تقديم لا ضرر دليل لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية، إذ من المشاهد في مقام استنباط الأحكام من قبل الفقهاء العظام رحم الله الماضين وحفظ الباقين أنه إذا اصطدم دليل لا ضرر مع دليل الواجب الأولي عليكم السلام، إن شاهدهم يقدمون دليل لا ضرر. أما نقطة التقديم ما هي؟ اختلفت، تقدمت عدة إجابات، ثلاثة تقدمت، الرابع والخامس هذا اليوم. لكن قبل ما أبين ذلك، استدراك للوجه الثاني اللي قلنا يلزم اللغوية، ذكر هذا من جملة ما ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه وأجاب عنه، لكن صياغة الدليل بالشكل المذكور هنا شوية يختلف عن الصياغة المذكورة في بعض تقريرات السيد الخوئي رحمة الله عليه. أنا اللي بينت حسب تقرير الكتاب للإشكال هو أنه إذا قدمنا دليل لا ضرر ما يلزم مشكلة، لأن ما يلزم إلغاء أدلة الأحكام الأولية وتعطيلها، بينما إذا أردنا تقديم أدلة الأحكام الأولية على دليل لا ضرر بعد ما يبقى مورد لي لا ضرر. وين تريد تطبقه؟ ما تقول لي شو وجوب الصوم؟ قلت حالة الضرر يرتفع يبقى، وجوب الوضوء يبقى لأن قدمت أدلة الأحكام الأولية. وبعد هذا لا ضرر وين راح يكون فعال ومثمر؟ ومتى ما اجتمع دليلان يلزم من الأخذ بأحدهما إلغاء الآخر دون العكس يقدم ذلك ما يلزم منه الإلغاء يقدم على الدليل الآخر، لأن الدليل الآخر ما يلزم إلغاء. إذا تريد تضيق خناقة بواسطة الدليل الأول، السيد الخوئي رحمة الله عليه اللي ذكره شويون صياغة الإشكال بشكل حد لأجله الجواب هم راح شويون يتغير. السيد الخوي اللي ذكر قال على أنه إحنا إذا نريد نلاحظ دليل لا ضرر، وإن كان هذا يتعارض من واجه بالعموم، من واجه إذا لاحظنا دليل لا ضرر مع كل دليل من أدلة الأحكام الأولية، لكن هذا دليل لا ضرر خوب نسبته إلى الجميع شنو؟ نسبة واحدة. فأنت إما نسبة واحدة يعني ماكو فرد خصوصية لوجوب الوضوء تقول هذا يقيد بلا ضرر، بينما وجوب الصوم لا يقيد بلا ضرر، أو ذا لا، نسبة واحدة بين الجميع، النسبة العموم من واجهه. إذا تريد تقدم دليل لا ضرر على تلك الأدلة، إذا تريد تقدم دليل لا ضرر على تلك الأدلة ما يلزم إلغاء تلك الأدلة، بينما إذا أردت أن تقدم كل الأدلة من ذلك الجانب يلزم إلغاء عنوان لا ضرر، صحيح أو لا؟ هاي لهنا نساها ونفس الصياغة التي ذكرت في الكتاب والتقريب، الإضافة هذه اللي ذكرها. وإذا أردت أن شنو تقدم بعضها تقول ليش نقدم كل أدلة الأحكام الأولية حتى يلزم لغوية التشريع لا ضرر. لا نقدم بعضها، نصها نقدم نصها ما نقدم، خويا نص اللي تقدمه فوق يتجول يمنى اليسرى وشنو ترجح بلا مرجح راح يقول، لأنه حسب المقدمة الأولى اللي ذكرتها شنو نسبة لا ضرر إلى جميع أدلة الأحكام الأولية شنو واحدة، هم ماكو واحد منهن ابن عمه وابن خاله والآخر أجنبي. يعني إذا تلاحظ دليل لا ضرر مع وجوب الوضوء هي نفس النسبة التي تلحظ بين نفس لا ضرر ووجوب الصوم، نفسها بين لا ضرر ووجوب الصلاة، نفسها نفسها نفسها. فحينئذ ما لازم تبعض بين في النظرة والنسبة بين دليل لا ضرر وبين دليل الحكم الأولي. فأي حكم يجيك لبيان الحكم الأولي نسبته على نسق واحد إذا لوحظت مع دليل آخر على الحكم الأولي، فلا تقدر تلحظ للجميع لأنه يلزم، ولا تقدر تلحظ للبعض دون بعض لأنه يلزم الترجيح بلا مرجح. فيتعين حينئذ أن ماذا تقول؟ نقدم دليل لا ضرر على تلك الأدلة حتى ما يلزم لغوية ولا يلزم ترجيح. هكذا ذكر وطبيعي شنو أجابه أمس بيّنت قسم من الجواب أو كذا، قلنا السابع أكثر من هذا مو لازم. المهم الآن نأتي إلى الجواب الرابع. البعض ذكر بأن نكتة تقديم دليل لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية هي أن هذه الأدلة يعني دليل لا ضرر وأدلة الأحكام الأولية أو دليل الحكم الأولي، هذا لو لا يخلو أمره من ثلاث حالات. شوفني، إما أن تقول دليل لا ضرر يقدم وهو المطلوب، لو تقول ذاك الدليل يقدم، لو تقول يتعارض، عندك بعد شق رابع ناخذ بالثنين خو ما نقدر سجيبه، ما تقول أربعة ما الله وقت شوية نصرف. خب هذا الرابع خو واضح، تقديم أدلة الأحكام الأولية على دليل لا ضرر والله ما تقبل التهمات. هسه أما لنكتة اللغوية تجيب ذهنك ذيك اللي تقدمت إما بلا مرجح، شو تريد تقول قول. فنبقى إحنا لو نقدم لا ضرر لا وهو المطلوب لا يتعارض، وإذا تعارض شو راح يصير؟ وإذا ما أكون مزية، لأن المفروض ما أكون مزية، ما جاي ما تريد تقدم لا ضرر فراح يساقط. وإذا ساقط شنو يعني وين ساقط؟ هو إحنا وين مادة التعارض؟ في الوضوء الضرري مو تشيله، لا في الوضوء الضرري. إيش كان هو دليل وجوب؟ أنا قلت هم دليل الوضوء شو يقول؟ الوضوء واجب عليك أن تأتي به في كلتا الحالتين، ضررا في حالة الضرر وحالة عدم الضرر. ودليل لا ضرر يقول لي لا، الوضوء وغير الوضوء في حالات الضرر مو لازم، قلنا يتعار كان ذني ويصار عن ويتعارضا في مورد الاجتماع اللي هو الوضوء الضرري، هذا يقول واجب يبقى، ذاك يقول يرتفع الوجوب. هسه اذا تعارضا وسقطا ذني الدليلين خب طبيعي نرجع الى العموم الفوقاني ان كان، الى عموم اخر ان كان، او نرجع الى الاصل العملي. الاصل العملي شنو هو؟ البراءة من الوجوب، لأنه أنت جاي ما تدري الوضوء واجب لا لا، بالنتيجة هو الوضوء لو حالة ضرر أكله حالة عدم ضرر، حالة عدم الضرر خو ما متلاعبين بوجوبة إحنا، لأن مو مادة التعارض. يعني يبقى دليل وجوب الحكم الأولي بلا معارض بالنسبة له، لأنه إنما عارضه الدليل لا ضرر وين؟ في مادة الاجتماع، أما في مادة الافتراق ذاك وحده بالساحة. فبعد التعارض ما ندري هسا الوضوء حالة الضرر واجب أو ليس واجبا. البراءة ما أدري بعد شنو رفع ما لا يعلمون. البراءة يعني الحكم العقلي قبح العقاب بلا بيان. رفع ما لا يعلمون هذا الشيء يثبت لي أنه لازم أجيب الوضوء أو لي حق أن أتركه ومو واجب، يثبت لي عدم الوضوء مو كذا ولا أنه تقدر تتركه في حالات الضرر. هذا نتيجته نفس نتيجة نتيجته نفس نتيجة تقديم لا ضرر، ما راح يتغير. أقصاه شنو بعد من عدة من النكات الموجبة لتقديم لا ضرر بهذه الصراحة بطريق غير مباشر، نقول يا بترى أنت جاي تحقق النتيجة من من أول قول يا يقدم لا ضرر وفي أمان الله، لأنه حتى لو ما تريد تقدمه النتيجة اللي تنتهي إليه هي نفس النتيجة اللي راح تنتهي إلا لو قدمت دليل لا ضرر عليه. طبيعي، بس ما تقدر أنت تقول خب خلي نعد شنو مقدما دليل لا ضرر، لأنه النتيجة اتحاد النتيجة يبرر لك التقديم، وبالنتيجة هو متعارضان. شيء آخر أدى به إلى اتحاد النتيجة وهو حديث الرفع أو حكم العقل بقبح البيان. فإذن خلاصة المطلب أنه لا يخلو أمر دليل لا ضرر مع أدلة الأحكام الأولية من تقديم، إما تقديم دليل لا ضرر وهو المطلوب، وإما تقديم دليل الحكم الأولي، وهذا ما يمكن المصير إلى، لأنه إما مغلوب إما يلزم من تقديمه إلغاء ذاك، إما ترجيح بلا مرجح، ما كفرد نكتة تستوجب تقديمه، مزية ما إلى. وإما أن نعمل بكليهما، هذا الاحتمال مرفوض، ما نقدر نعمل لأنه بالنتيجة تعارض أكو في مادة الاجتماع، فنقول يتعارضان يتساقطان. النتيجة بعد التعارض والتساقط هو الرجوع إلى العموم إن كان يعني إلى دليل اجتهادي إن كان أو إلى دليل فقاهتي. دليل الفقاهتي هو الأصل، والأصل في موردنا ما دام لا إيه ما دام شنو بعد فرضي إحنا دليل اجتهادي ماكو، ما دام نشك أن الوضوء شنو واجب أو لا، لأنه إحنا في حالة الضرر ما ندري سا وجوب أكو أو لا، دليل البراءة شي يقول لي بالوجوب مرفوع، هذا إذا حديث الرفع يعني البراءة الشرعية مو ثابت إذا قبح العقاب بلا بيان. وهذه النتيجة هي نفس نتيجة ماذا؟ تقديم وتخصيص أدلة الأحكام الأولية بال إما تخصيص إما تقديم دليل لا ضرر عليها، شو تريد تقول؟ قول النتيجة واحدة. هذا اللي الجواب عن هذا، حكيك حلو بس ما متعين. وإذا أكو طريق آخر، وإذا أكو طريق آخر حينئذ وبشكل ما تقول لي أكل جبن خبز وجبن ترى تموت، أقول لك إذا ما أكو مثلا شنو إيه أموت إذا ما أكل خبز وجبن، إذا أكو أكل أخرى محترمة ما أموت بعد، وأكو غيرها سهلان همان. وإذا أكو دليل آخر نكتة أخرى تستوجب تقديم لا ضرر، ليش نخليهن يتعاركن ويصارعن ساقطا وبعدين نرجع إلى ما يؤدي لنا نفس النتيجة؟ وإذا أكو فرد شيء غالب ومغلوب بعد ما تصل النوبة إلى لا غالب ولا مغلوب، واضح؟ قال إن دليل القاعدة إن دليل القاعدة والأدلة الأولية متعارضان وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى الأصل العملي، وهو وين يرجع إلى الأصل العملي؟ في مورد الوجوء وفي مورد الوضوء في مورد الوضوء الضرري. صح هذا وهو يقتضي الأصل العملي البراءة. طبيعي في موردنا البراءة، في موارد أخرى لعله شيء آخر، لعله أنا ما أريد أقول أنت البراءة هي في كل موارد الإلزام وجوبات وتحريمات، وإحنا حاجيناهم بالأحكام تعارض دليل لا ضرر مع أدلة الأحكام الأولية الإلزامية، لأنه في غير الإلزامية تعارض معكم بيناته. وهو يقتضي البراءة التي هي تتفق مع نتيجة تقديم قاعدة لا ضرر. وفيه أن المعارضة والتساقط غير تامين لإمكان الجمع العرفي بالحكومة كما سنذكر، يعني بطريقة آخر طبيعي. هذا اللي يقول بالحكومة من يقول بالحكومة، اللي يقول أحد الطرق الثلاثة المتقدمة يقول ما دام عندنا الطريق الفلاني. إيه من يؤمن بأن النكتة منحصرة بالحكومة يقول ما دام عندنا طريق الحكومة بعد. أما إذا من يقول بأن جميع الأدلة ننظر إليها كدليل واحد والنسبة راح تصير بينها كدليل واحد وبين دليل لا ضرر نسبة العموم والخصوص المطلق، فيقدم دليل لا ضرر لأنه خاص مطلقا. وهنا يقول لا نقول بهذا الطريق بعد أن التزمنا بالتخصيص المطلق، واضح لو لا؟ بعد ما يجيب الحكومة، فكل واحد حسب المختار اللي يختاره. خمسة، النكتة اللي بينت من قبل الشيخ الأعظم والمرزى النعيني لعله هو السيد الخوي وكذا جماعة من الفقهاء، هو المعروف أصلا بين الأصوليين والفقهاء المتأخرين أن نكتة تقدم دليل لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية هي الحكومة. خب شو الحكومة شنو هي حتى يتضح لنا أن تقدم دليل لا ضرر؟ الحكومة لعله أكثر من تفسير ذكر إليها فيها، لعل المعروف بينهم الحكومة تعني النظر، نظر أحد الدليلين إلى الآخر. إذا كان أحد الدليلين المتنافيين ناظرا إلى الآخر، ناظرا يعني شنو؟ يعني بحيث إذا ما موجود ذاك الدليل الآخر تشريع هذا الدليل الأول أو قل التفوه بهذا الدليل الأول يكون لغوا، هذا معنى ناظر هذا إلى ذاك، هذا معنى الحكومة، نظر أحد الدليلين إلى الآخر. بحيث قلنا هذا الناظر شي يكون لغو، يعني بشكل ما فرد واحد السجاي باوع علينا أنا نقول له خوش أكو هنا نسأت جاي تنظر، بس هذا النظر البصري إيش أكو هنا أنت حتى تنظر؟ أكو فرد شيء يستوجب النظر؟ لو لغو يكون نظرك بعد لما ما أكو شيء يكون لغو. كذلك هنا إذا هذا الدليل ذكر من قبل المتكلم مثلا شنو؟ لا ربا بين الوالد وولده، إذا ما أكو حكم للربا من حرمة وغير ذلك يكون التفوه بلا ربا قبيح لغو. لأن شنو الفائدة من قولك لا ربا؟ وشو ثم ماذا سلا ربا؟ شنو؟ شو راح؟ وشنو شو متوهمين احنا ربا؟ شنو شنو عن لا ربا؟ وخصوصا انت جايتين في الموضوع والموضوع مو بيدك انت المتكلم، مو انت ابوك هم ما يقدر يقول شنو؟ ربا معكم. موضوع هذا مو بدي او بديك نفي الموضوع. امر تكويني. مو انت لو لا. ما له معنى أقول أن ربا ما متحقق وزيادة بالخارج متحقق، شنو ربا ما متحقق بين الوالد والولد لا يتحقق بين الوالد وزيادة أكو. فإذا يكون تفوه أو تشريع ذاك الأول الخطاب الأول يكون لغوا، فخروج عن اللغوية هو من جهة نظره إلى أدلة الأحكام الأخرى، فيحاول أن يأثر بها. شلون يأثر؟ يضيق، يوسع، يرفع، هذا شيء آخر. المهم ناظر إلى تلك الأدلة، هذه هي الفكرة اللي يحملها كثير من الفقهاء في هذا والأصولين في هذا المجال، في مجال تفسير الحكومة. فإذا لابد، حتى لا يكون لغو، لابد وأن تكون هناك أحكام مشرعة بغض النظر عن هذا الدليل وهذا الحكم، بحيث يأتي هذا الحكم ويكون ناظرا إلى تلك الأحكام المشرعة، بحيث إذا لم تكن تلك الأحكام الأخرى مشرعة يكون هذا الخطاب وهذا الحكم على طبقه شنو؟ لغويا. هذا هو المراد من الحكومة. أكو تفسير آخر ذكر من قبل بعض الأعلام، ذكر بأنه لا، المراد من الحكومة أن يكون أحد الدليلين مسالما بالنسبة إلى الدليل الثاني، مو منافي. شوف العام والخاص متنافيان. يعني إذا قلت أكرم العلماء، وهذا معناه أنه أكرم زيدا، أكرم عمرا، أكرم بكرا، أكرم العالم العادل، أكرم العالم الفاسق، أكرم العالم الآسيوي، أكرم العالم الأفريقي، مو كذا؟ لا، بمقتضى الإطلاق أكرم العالم يعم الجميع. أنت إذا تريد قلنا تحللها، إيش راح تكتب على الصبورة؟ أكرم العالم فاسق همات، لأن ما قيدت أكرم بيمن، بكون العالم عادلا فيعم الفاسق أيضا. إذا صدر من عندك حكم آخر لا تكرم العالم الفاسق، وهذا راح يتنافى، كأنه عندك أكرم العالم الفاسق لا تكرم العالم الفاسق، فراح يصير تنافي بيناتهم، ماكو تسالم، حرب مو هدنة، وإنما شنو؟ مباينة، أكو حرب، أكو جيد. أما إذا كانت النسبة لا الحكومة، صحنا بعد نريد نقول الحكومة تسالم، خنجيب لها مثال حتى حينئذ تتضح شلون أكو هناك حرب بالمثال الأول مورد التخصيص، بينما ها كما إذا قال أكرم العالم نفس المثال الأول، بعدين اجى قال الفاسق ليس بعالم، ما قال لا تكرمه مباشرة حتى يصير تنافي كما في الحالة الأولى، لا، راد يضيق الخناق، يريد يقول أنا لما قلت لك أكرم العالم مقصودي من العالم، هو الثنين مقصودي، يقول لما قال أكرم العالم وبعدين قال أكرم العالم الفاسق لا تكرم العالم الفاسق، هم يقول مقصودي ترى من أكرم إيش راح يصير؟ أكرم العالم العادل. لكن تشوف باعتبار أن الأول مطلق راح يصير الثاني شنو؟ متنافي معه، لأن واحد أكرم واحد لا تكرم. أما إذا الثاني ما قال له لا تكرم، وإنما اتجاهه كان وين منصب عليما على الموضوع مو على الحكم، هذا هنا أنا كان على الحكم، يقول لي أكرم واحد، واحد يقول لي لا تكرم. إذا الثاني ما منصب توجهه ونظر إلمن إلى الحكم إلى الموضوع، بعد ما قال لي أكرم العالم اللي ظاهره بإطلاقه يعم حتى العالم الفاسق، راد يطلع الفاسق، مرة يطلع بالعركة يقول لي لا تكرم العالم، هاي قلنا مسالمة ما أكو، ومرة لا بالعين ولا غاتي، قال لي يا بترى العالم الفاسق ليس بعالم، أكرم التقية الفاسق ليس بتقي. هذا الفاسق ليس بتقي لعله أي يعني تخصص، هو من قاع لأنه بعد التقوى ويا الفسق. هسه خلينا نقول العالم حتى أكو تنزيل حتى أكو عناية. أي الفاسق ليس بعالم، هذا يعيش كامل الوئام والمسالمة مع الأول، ما عنده عركة. ليش؟ لأنه ما بالقوة ما جاي يطلع الفاسق، وإنما شنو يذبح بالقطمة. شلون ذاك يقولون بالقطمة يذبح مو بالعدي. أنا همات نفس النتيجة قد يكون وصل لك إياها، لكنه شنو بأسلوب جميل أجمل يقول لك يا بترى الفاسق ليس بعالم. أنت رح تعرف على أنه هذا ما يريد إكرام الفاسق، بل يريد إكرام العالم الذي شنو متمحض بالعلمية، الذي حتى بنحو المجاز والتنزيل والادعاء لا يكون غير عالم، من جهة أن الفاسق جعل شنو غير عالم، وإن كان هو حقيقة وتكوينا شنو عالم. إذا هو عالم عالم هو من يوتن، إذا كان فاسق أو عالم بعد ما أقدر أقول ليس بعالم. بل في كلامي أكرم العالم، لا أريد مثل هؤلاء الأشخاص، لا أريد إكرامها. واضح هذا؟ هنا أنا ما أكو تنافي، تسالم أكو بين الدليلين. فمتى ما كان الثاني مسالما للأول هذا حكومة، متى ما كان الثاني منافيا لا هذا تخصيص طبيعي إذا كان تنافي. هسه بعدنا ترى بعدنا سيد جلال شوية شوية. ما يشمل الورود أو ما هو في مقابل؟ لا لا لا لا لا مقابل. إذا كان في مقابل ورود فهذا المثال الجاي التقريب الأول يشملهم اثنين. هسه خلينا هسه خلينا. التقريب الثاني هذا للورود مو للحكومة. هسه خلينا خلينا. أي بعدين هسه خلينا شوي. قال شوية شوية بخدمتك. خمسة أن يكون الوجه في ذلك هو حكومة حديث لا ضرر على الأدلة الأولية، وهذا الوجه هو المعروف بين المتأخرين من الأصوليين. وماذا تعني الحكومة؟ شنو المقصود من الحكومة؟ الحكومة إنها تعني نظر أحد الدليلين إلى الآخر بحيث يكون الأول لغوا، اللي بالإصطلاح شو نسميه حاكم، لا لو لم يفرض الثاني في مرحلة أسبق. وهذا كما هو الحال في مقامنا، فإن حديث لا ضرر ينفي الضرر من زاوية التشريع. وش قلنا؟ فسرناه على حسب هذا التفسير، لأنه هذا الجاي يحكي بالحكومة منه الشيخ الأعظم والمرزى النائيني والسيد الخوئي مثلا، وهؤلاء الثلاثة رحمهم الله كلهم يقولون شنو المراد من حديث لا ضرر هو نفي وجود حكم يستلزم من تشريعه الضرر. فإن حديث لا ضرر ينفي الضرر من زاوية التشريع، فلا بد من فرض تشريع وأحكام في مرحلة سابقة لينفيها حديث لا ضرر في حالة الضرر. أما إذا ماكو تشريع شنو تقول لا ضرر؟ قل شنو أكو ضرر أو ماكو ضرر؟ شنو هو؟ ماكو علي أنا تشريع، ماكو علي واجب، ماكو علي محرم. وهناك هذا، وهناك رأي ثان في تفسير الحكومة يقول إن الدليلين متى ما كان لسان أحدهما مسالما للدليل الثاني فالأول هو الحاكم هذا المسالم والثاني هو المحكوم. فلو قيل أكرم العالم ثم قيل لا تكرم العالم الفاسق كان لسان الثاني منافيا للأول، لأن الأول يقتضي إكرام العالم الفاسق بإطلاقه، هذا الثاني يقول لا تكرمه. لسان لسان النتيجة قلت واحد الاثنين الغرض يتأتى، لأن مو هي ترى هي الحكومة ومرجعها لمن؟ إلى التخصيص. الحكومة مرجعها إلى التخصيص، حقيقة تخصيص هي، لكنه شنو بلسان آخر. هو أقول لك بالتخصيص جاي أحكي هواية قد تقول لي، لكن خبص هذا الآن مهم. بالتخصيص هو شنو الموضوع باقي الحكم مو مشمول مو كذا ولا صحيح لو لا بالتخصيص الموضوع باقي. لما أنا أقول أكرم العلماء بعدين شنو زيد العالم النحوي العالم ما أريد إكرامه موضوعا هو عالم حكما بس جاي أرفع عنه مو بالحكومة في كثير من العالم جاي أضيق دائرة الحكم بنفي الموضوع أقول أن العالم ليس الفاسق ليس بعالم خوش أضيق جاي أرفع الحكم لكن بواسطة رفع الموضوع فهم جاي أضيق بالحكم لكن هناك ما أتلعب بالموضوع هنا أنا لا أحط الموضوع التلاعب بالموضوع جسر للوصول إلى. فإذا الحكومة تخصيص في لبها في حقيقتها بل فالأول هو الحاكم والثاني والمحكوم. فلو قيل أكرم العالم ثم قيل لا تكرم العالم الفاسق كان لسان الثاني منافيا أما لو قيل بدل الدليل الثاني فالجملة شنو مسالمة الفاسق ليس بعالم نفس النتيجة تؤدي لك لكنه كان لسان مسالما للأول. واضح لولا؟ وإذا كان اللسان مسالما فهو مورد الحكومة وإذا لم يكن مسالما فهو مورد التخصيص. هسه الثمرة وين بين ذن التفسير أن تظهر؟ تظهر الثمرة إذا ما كان دليل الحاكم يعني ما كان دليل حديث لا ضرار ما كان ناظر إلى ما قدرنا نثبت نظر الأخوند رحمة الله عليه قال الحديث لا ضرر ما معلوم نظره أنا والله ما ثابت إذا هو الشارع يجي يقول لي يا بترى أنا نائي أما أنا لما أحط قدامي لا ضرار وأحط أدل ما أشوف أنا الحديث ناظر ما ثابت لي وش أسوي هنا في مثل هذا المورد شنو راح يظهر الفرق بين التفسيرين. على التفسير المعروف النظر ما أقدر أقول أن دليل لا ضرر شنو حاكم لأنه عد الأخوند ما ثابت نظره دليل لا ضرر إلى الأدلة فما أقدر أحكم على دليل لا ضرر بأنه حاكم. بينما على النظرية الثانية اللي تقول شنو الحاكم مسالم وإذا ما مسالم مخصص وهنا أنا مسالم ما دام مسالم حينئذ يصدق عليه حاكم. فإذا على أحد التفسيرين راح يصدق الثمرة تظهر في هذا أنه على التفسير الثاني ما دام ما ثبت النظر أما إذا ثبت النظر لا وعلى هذا التفسير حاكم على ذاك التفسير حاكم. أما إذا ما ثبت النظر كما هي دعوة صاحب الكفاية حينئذ يكون دليل لا ضرر حاكما على التفسير الثاني إذا قلنا بالتفسير الثاني وليس حاكم. قال وتظهر الثمرة بين التفسيرين فيما إذا فرض أن حديث لا ضرر لم يثبت نظره إلى الأدلة الأولية كما هو رأي الأخند الأخند رأيه هذا كما مثال المن للنفي لو للمنفي شنو شو تأخرته لم يثبت كما هو مو يثبت للمنفي للنفي يعني للم هاي فرد شنو ما الله إذا شاهدتها في بعض الكلمات واضح شنو المقصود للنفي أو للمنفي. فإنه على الرأي الأول لا يكون حاكما في حين أنه على الرأي الثاني يكون حاكما. ليش؟ لأن لسانه مسالم للأدلة الأولية. خب إلى الآن اتضح عندنا على أن حديث لا ضرار عفوا اتضح لنا على أن الحكومة عند بعض تعني النظر، وعند البعض تعني شنو؟ كون الحاكم مساء لمن؟ صاحب الكفاية رحمة الله عليه ادعى بأنه حديث لا ضرار ما يمكن تقديمه من جهة الحكومة. ليش؟ لأن هو من أول نظر أن الحكومة فقط وفقط يمكن تفسيرها بالتفسير الأول النظر. يعني إذا كان الدليل ناظرا إلى دليل آخر مفسرا له، مثلا يجي يقول الأول شنو؟ أكرم زيدا، أعني يجي الدليل الثاني مثلا يقول أعني ابن بكر مثلا، سجاء أقول هذا يكون حاكم، أعني كذا شرح هذا حاكم، أعني أي ناظر. المهم ما دام مناظر ما يكون حاكم، وحيث إن دليل لا ضرر كل ما أخذت خيرة أسوي ناظر طلعت مو زينة، فإذا تقديمه وحارث بالعباس أنه مقدم، لأنه احنا قلنا كل الفقهاء قدموا حديث لا ضرر إيه، لكن كل واحد لنكتة. فإذا ما كانت النكتة هي الحكومة لأن مو ثابت النظر، فما أقدر أقول أن بالحكومة قدمه شنو من ناحية أخرى. الناحية الأخرى هي ما تقدمت الإشارة إليه برقم 3، حيث قال بأنه إذا كان عندنا دليلين واحد منهن يكون لبيان الحكم الأولي والآخر لبيان الحكم الثانوي، العرف يحمل ما كان لبيان الحكم الأولي عليه من؟ على الاقتضاء، والثاني حمل على الفعلية. هكذا جمع بينهما. فأصلا ما دخل النسبة بين حديث لا ضرر وأدلة الأحكام الأولية، ما دخلها في وادي الحكومة، أصلا في وادي آخر طبيعي. إحنا الحكومة لما نقوله ترى مو المقصود مو جمع عرفي، أنحاء الجمع العرفي متعددة، مرة التقديم بالحكومة، الجمع العرف يجمع بالحكومة، يعني يقدم بالحكومة، يقدم بالتخصيص، يقدم بالورود، يقدم بالتوفيق العرف اللي ذكره مثلا في نظره الشيخ الآخر، يقدم هاي كلها توفيق عرفية، توفيقات عرفية جاي توفق بين الدليلين، تحاول أن شنو تجمع بين الدليلين بنحو جمع حتى لا ينطرح واحد من الدليلين من رأس من أساس جيد، بل يضيق خناقه مثلا كالتخصيص والكذا. قال ثم إن الآخند في الكفاية رفض تقديم حديث لا ضرر من ناحية الحكومة. ليش؟ باعتبار أنها متقومة بالنظر، والحال لم يثبت نظر حديث لا ضرر إلى الأدلة الأولية، بعد ما أخذ فكرة التسالم حتى يقول شنو، لكنه لم يكن ناظرا له نظر، هو متسالم، فمن تلك الزاوية يكون حاكما، لم يؤمن بالنظرية الثانية. خب إذن لما قدم لا ضرر؟ قال وبنى على كون التقديم من جهة التوفيق العرفي بالبيان المتقدم في رقم 3 قلنا. هسا إذا واحد راد يسأل لماذا، إذا سأل لماذا لم يكن دليل لا ضرر ناظرا بذهنية الشيخ الآخوند، ليش دليل لا ضرر ما إلى نظر إلى أدلة الأحكام الأولية؟ شلون السنجي احنا خلنا نتقمص شخصية الشيخ الآخوند أو المحامي عن الشيخ الآخوند حتى نجاوب؟ ها الجواب لعله هكذا، لأن حديث لا ضرر أقصى ما يقول أنا لا ما أجعل حكم ضرري، ما أجعل، لأنه من اللي جاي يتكلم هو يقول لا ضرر الشارع، فالشارع بقوله لا ضرر يريد يقول أنا ترى من ناحيتي ما أجعل حكم ضرري، مو ما أجعلت حكم ضرري. حتى تقول وين ذن المجعولات، فإذا ناظر إلى المجعولات يريد يقول ما جعلته لم يكن في أي مورد من مواردي شنو لا ما أجعل، ما أجعل هذه تصدق حتى لو لم يكن هناك تشريع. أصلا تشريع ما أكو. أول شيء قعد المولى وقال ترى شوفوا بعد ما مشرعانا بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أقوله ما أجعل في جملة تشريعاتي شنو تشريع ضرري. وبعد ما ناظر هكذا قد يدافع ويوجه كلام الشيخ الآخر، لكن يرد عليه أنه أنت لما تقول ما أجعل فصحيح أول حكاية سأقول حكايتها، لكن أنت بناءك بس هذا لو أكو تشريعات متتالية أخرى المفروض شنو أكو يعني. فإذا نافر أترك التشريعات يقول يا أبا ترى شوفوا ترى ليجي فرد واحد باكر عقبة يقول لي ليش مولانا سوي من أول أنا قايل لكم، فواضح. فالنظر إذن متواجد. أعيد لو واضح الفكرة. قال ولعل السبب في إنكاره للنظر أن حديث لا ضرر كأنه يقول بلسانه أنا لا أجعل حكما ضرريا، وواضح أن مثل هذا اللسان لا يتوقف على افتراض وجود أحكام مسبقة، فإن اللسان المذكور لا أجعل حكما ضرريا يصح حتى لو فرض عدم تشريع أحكام مسبقة، إذ عدم جعل حكم ضرري لا يتوقف على وجود أحكام مسبق. ويرده أن ذلك يتم لو فرض أننا كنا نحتمل أن المولى لم يشرع حكما سوى قاعدة لا ضرر، أو لا يشرع حكما، لعله حتى هذا همات مو لم يشرع، لا يشرع ولو في المستقبل. أما بعد جزمنا بوجود شريعة وأحكام فلا بد من كون الحديث ناظرا إلى تلك الشريعة اللي هي موجودة، لأن شرعت قبل لا ضرر أو تشرع بعد لا ضرر. الظاهر النظر مو إلا قبل، مو تشي لو لا توافقني لو لا. ليبين أنها غير ثابتة في حالات أو حالة الضرر. جيد، نكتة تقديم الحاكم إلى يوم الأحد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحج. اللهم صل على محمد وآل محمد. في وصية لنبينا صلى الله عليه وآله، وصيته لابن مسعود رضوان الله عليه، عدة وصايا، وصية طويلة تشتمل على أمور كثيرة، وصايا كثيرة، من جملة ما ذكرها صلى الله عليه وسلم لا تحقرن ذنبا ولا تصغرنه. أنا ما معصوم موجي، أنت هم ما معصوم، الله يجيرك ويجيرنا من الذنوب، لكن بعض الأوقات الشيطان خو قاعد بالمرصاد ليل ونهار يشتغل. أخلص مخلوق في عمله لعله شنو أفرض صغير الأولياء والأوصياء، لا لا لا هو الشيطان بيتعب. بعض الأوقات الإنسان تصدر من عنده ذنوب مو كبيرة صغيرة، لكن يستحقرها في مقام تقييمه. إذا تقول له يا بس لك سأسأت الناس شو جاي يسوي على هذا لاحقني، وهذا الاستخفاف واستصغار الذنب هو كما سجل في الرسائل العملية شنو، وهذا ما يريد تسجيل الرسائل العملية. ليش؟ لأنه هتك ساحة المولى، هتك حرمة المولى، هتك حرمة المولى، ما تعرف صغير وكبير. بل العقوبة أكثر إذا كان شنو الذنب متعدد، الهتك متعدد أو حجم الهتك كثير، لكنه الصغير منه هتكون بالنتيجة. وإذا واحد صار بناء يقول خو خل أهتك ولو، هذا يعني جدا ما محترم المولى. بس لو يهتك ويسكت إيه، لو يهتك وما يبقى بذهنه يجول أنه شنو مو مهم هذا الهتك الصغير إيه، أما إذا صار بناء نستجير بالله. هذا لا تحقرن ذنبا ولا تصغرنه واجتنب الكبائر، فإن العبد إذا نظر يوم القيامة إلى ذنوبه دمعت عيناه قيحا ودما. نستجئ بالله. يوم القيامة كم اسم إلى شيخ أحمد؟ واحد من أسماء يوم الحشر. هذا إذا ما مسوي ذنب، إذا مسوي ذنب خواه وويلاه نستجئ بالله. إذا ما مسوي ذنب هو يستحق أن تدمع ويبكي، فكيف إذا كان نستجير بالله ذنب أو مليء بالذنوب؟ يا ابن مسعود، إذا قيل لك اتق الله فلا تغضب. مشكلة اللي أعيشها واحدة من المشاكل هذه، أنه ما أتحمل واحد يجي يقول لي شنو شيخنا ترى هذا مو صحيح سويته حرام، ما أتحمل. يعني من أول أنا شنو ممضي على شخصيتي بأنها معصومة، كأنه ما أعترف أنا بذلك، لكن أمام الناس حتى لو كذبا أحاول أن شنو أظهر نفسي بأني في تصرفاتي مصيب، في تفكيري مصيب، في عملي مصيب، ما أخطأ ما أخطأ. فإذا أخطأت مرة ونبهني عليها أخوي المؤمن والقيامة تقوم، شوفني أصير فيلسوف أريد أن شنو بشكل وبآخر أثبت أن ما صدر من عندي ليس خلاف قناعاتي. وهي المشكلة أنه خلاف قناعاتي، يعني أنا أدري مرتكب حماقة نستجير بالله، لكن الشيطان يسوي لي بأي شكل. إذا الزوجة قالت لي هذا مو صحيح، شلون الزوجة تقول لي مو صحيح؟ إذا التلميذ قال مو صحيح، شلون؟ إذا أصغر من عندي سنا قال، مع أنه كل منا مرآة علما لأخيه المؤمن، يرى من خلاله حسناته كما يشاهد حسناته بالمرآة، يرى من خلاله أيضا سيئاته تنعكس. أصلا هو حسن المرأة، حسن المرآة، حسن المرآة شنو؟ أن تكشف سيئات الإنسان، حتى عينئذ لما يطلع بالشارع ما يكون بعد. فإذا واحد عنده أخوه يقيمه ويصححه عن الأعوجاج، قد هذا نعمة كبيرة ترى، بس ما نتحملها، ما نتحمل. لا أنا أتحمل أن أسمع نصيحة أخي، ولا هو عنده جرأة أن حتى يتصور أنه الحفاظ على الأخوة شنو متوقف على أن يسامحني في كل الأمور، ويضحك لي للصغير والكبير، ويضحك لي للصحيح والخطأ. هذه مشكلة نعيشها، ما أدري سأنا أعيشها، أسأل الله أن أنت ما تعيشها، وأسأل الله أن أنا ما تصلح. يا ابن مسعود، إذا قيل لك اتق الله فلا تغضب، فإن الله إنه يقول وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. يأنف شخصية الإنسان عادة، تأنف من أن شنو تستقبل النصيحة. بلي أنا أتقبل من نصيحة إذا ما يقول لي أنه خطأ، شكل عمومات كليات خلي يتكلم إيه ما يخالف. أما يقول لي أخي هذا الفعل اللي فعلته ذاك اليوم ترى ما كان صحيح، ما مستعد أن أتنازل. إيش قد جميل كل إنسان يعترف بخطئه، يقول له أنا ما شفت خطأ هذا، لكن إذا خطأ أستغفر الله، ما أدري أنا هذا ما تفرد مرتبة إيه؟ وجيد قد يكون ذاك الناصح مشتبه. ترى كثير من الأوقات أنت النية التي من أجلها فعلت ذلك الفعل ما يكون أخوك مطلع عليها، يتصور أنها نية سيئة. أنت نيتك شنو ها؟ مثلا أنت شنو ما قمت لما دخل زيد ما قمت له احتراما، بس هو القيام خو ليس بواجب، لكنه صار في العرف الاجتماعي بشكل إذا ما يقوم الإنسان يكون موجبا لي عدم احترام الطرف الآخر وتحقيره. بس على كل حال هذا كمثال، صحيح أو مو صحيح ما علينا. ما قمت أخويا بعدين يقول لي ليش أنت ما قمت ذاك اليوم، مو هذا عمل مو صحيح وكذا، أقول له والله ما شفت قد أكون أنا في الواقع صدق ما شايفه، لكن مع ذلك جميل أن يقول الإنسان يا ترى إذا كنت مخطئ أحمد أنا ترى ما عندي، مستعد أن أتنازل ومستعد أن أصلح الأمر، أصلح الأجبر القضية إذا كنت مشتبه. يا ابن مسعود لا تكونن ممن يهدي الناس إلى الخير ويأمرهم بالخير وهو غافل، يقول الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون طبيعي. النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول لا تكونن ممن يهدي الناس، يعني هل يعم هذا كلام صلوات الله وآله عليه وآله على يعم حتى الواجبات؟ معكو عدنا شنو أمور يجب على الإنسان أن يهدي أخاه المؤمن اتجاهه، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الواجب، القسم الواجب لا القسم المستحب، مو بالمستحبات والمكروهات بالإلزاميات. هذا يتوقف على أن الإنسان هو متخلق همات بذاك الفعل، يعني الإنسان اللي ما يصلي نستجير بالله ساقط عنا النهي عن المنكر والأمر بالمعروف؟ لو ثابت وثابت هم يقول بالله أنا لا أنهى هذا الشخص الآخر اللي ما يصلي إلا بعد أن أذهب وأصلي، وحيث أنه مستحيل نستجير ولا أصلي فإذا ذاك لا، بل الأمر بالأمور المستحبة كما ديدن بعض كان بعض علماءنا رضوان الله على الماضين وحفظ الباقين أنه إيش كان ما يأمر بهذا الفعل المستحب، ما يأمر بهذا الخير إلا بعد أن هو شنو يفعله، حتى حينئذ إذا أراد أن تدخل الكلمة الطيبة والنصيحة الخالصة في قلوب المؤمنين لابد أن تكون قد خرجت أيضا من القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.